ايه في ايه يا ماشي اه فربنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فلما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ده يدلك على ايه على ان هم عرفوا كانوا عارفين ومن هؤلاء من كان يعلم اصل التوحيد واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرفتم يبقى اذا ده في وقت الشده معلوم انه بيعمل ايه كل الالهه دي بالفطره ولا يستغيث الا بالله عز وجل فاذا نجاه الله عز وجل الى البر اذا به يشرك مع الله عز وجل الشرك في توحيد القصد والطلب يعني ينقض توحيد القصد والطلب وهذا قد دلت عليه ايات متعدده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ثم انتم تشركون ومنها قوله تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الايه الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور هذا في سوره لقمان وما يجحد بايه باياتنا الجحود هو ايه هو جحود اللسان فقط ليس جحود القلب فجحود القلب هذا مستحيل ممتنع وقد ضربت له المثال الذي يذكرونه دائما بعد ما تعرف الناس محمد عبد المقصود يقدر قلبك يقول لا ده فوز سعيد مش ممكن الا باللسان فقط التكذيب والجحود لا يكون الا باللسان اما بالقلب فلا سبيل اليه ابدا ومنهم من انكر البعث يبقى شوف في ناس هم كان عندهم توحيد القصد والطلب وشفت زيد عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه ومنهم من انكر البعث كقوله تعالى حاكيا عنهم لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا ايه اساطير الاولين يبقى كان عندهم علم بالايه بالبعث وانكروه وقالوا هذه اساطير الاولين زي ما فرعون فعل بالضبط وقعد يلطش يمين وشمال ولما قام مؤمن آل فرعون وده كل الكلام ده هياتي ان شاء الله عند التعرض الكلام اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اللي الاخ بعثولي وهو موجود في الرساله دي ان ربنا سبحانه وتعالى قال انه كان من المفسدين قبل ان يرسل اليه ايه موسى عليه السلام قبل ان يرسل اليه موسى بل كان موسى في حال الصدع حينئذ عليه السلام مش كده مش لما طلع سوره القصص مع ان مؤمن آل فرعون حين قام يخاطب الناس ماذا قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات الى ان قال حتى اذا هلك قلتم ايه لن يبعث الله من بعده رسولا مفيش رسول هيجي تاني خلاص يبقى شاب متفكر كلام ابن القيم رحمه الله في مساله التزيين افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا معنى كده انه ما كانش شايف انه سيء لا بحث التزيين ده معنى زينة ومعنى لا يعلمون ومعنى جاهلون كل هذه الالفاظ ستأتي لها مباحث ان شاء الله عز وجل بس انت تصبر عليها عشان تاخد الموضوع كله برمتك ان شاء الله خلاص اما الذين كانوا بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم يبقى دي بعض النصوص اللي تدلك على ان الناس اللي كانوا في زمان الفتره دول ما كانوش على حاله واحده اللي كانوا في زمان ايه الفتره طب نشوف العلماء قالوا ايه في المساله دي انا هكتفي بالكلام الذي ذكره الإمام النووي وبالكلام الذي نقله أخونا صاحب هذه الرسالة التي هي على وشك الصدور. قال في صفحة 280 ناقلا عن ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية: ولهذا قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. خلي بالك، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. من قائل هذا الكلام؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال في صفحة 18 نقلا عن ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية: وقد مقت اعلم ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى الخلق، وقد مقت اهل الارض عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب ماتوا او اكثرهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. خلاص. والناس اذ ذاك احد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل وإما منسوخ، طيب، وإما بدين، ولا محل إيه؟ الكلام ده كله بفتح محل الشاهد. والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، هذا الكتاب إما أن يكون محرفا مبدلا، وإما منسوخ، وإما بدين بارز بعضه مجهول وبعضه متروك. وبعضه ايه؟ متروك. طيب. وقال ايضا في صفحة 19 وهو يحكي عن ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير: فبعثه الله سبحانه وتعالى، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد نقت له الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نظرا يسيرا مما بعث الله به عيسى ابن مريم. طيب. إلا بقايا من أهل الكتاب. طبعا معروف ان في طائفة الحنيفيين، وهؤلاء كانوا من العرب، كانوا العرب لم يكونوا على دين كتابي. واضح. شوف بقى الكلام الاخر، عشان كده ابن كثير نفسه يقول في صفحة 20، لا اللي هو هنا في صفحة 20، ابن كثير قال صفحة 19 ايه: الا بقام اهل الكتاب، اي نظرا يسيرا مما بعث الله به عيسى ابن مريم. وصفحة 20 في نفس الرسالة بتاعت الاخ نقل عن ابن كثير انه قال: والمقصود ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الاديان وكثرة عبادة الاوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به اتم النعمة، والحاجة إليه أمر عمم، يعني حاجة عامة مش قادر أشكلها، فإن الفساد قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء، إلا قليلا من الإيه؟ المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء. وجاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قطع عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل إلى آخره. فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كويس؟ يبقى الكلام اللي فات ده بيثبت ايه؟ ان كان في ناس على بقايا من دين الانبياء السابقين. خلاص؟ قال الشوكاني الكلام ده هو كتبه في صفحة 21 وبعده كلام في غاية الاهمية يفهمك المسألة. قال الزجاج وتخبيره ما ارسلنا اليهم رسلا يعني ان الحامل على ارسال الرسل هو ازاحة عللهم، فهو كقوله سبحانه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ الى ان قال ومعنى الآية ان لو عذبناهم لقالوا، خلي بالك لو عذبناهم لقالوا ايه؟ طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا ويظنون أن ذلك عذر لهم ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل السابقين، ولكننا أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليه صلى الله عليه وسلم. أرى كلام الشوكاني ثاني ولا مفهوم؟ ها؟ واضح ان هو عايز يقول ان انتم ما تفتكروش ان احنا ما بعثناش محمدا صلى الله عليه وسلم قلتوا هتنفذوا من العذاب، لا، كانت عندكم بلغتكم اخبار الرسل السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن لما طال العهد والله عز وجل يحب العذر أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأقام قطع به العذر وأتم به المنة والفضل سبحانه وتعالى. طيب قال القشيري، اسمع كلام القشيري وشوف المسائل مع الكلام السابق ده ولا لا. في قوله تعالى في سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، هيشرح بقى يقول إيه الكلام ده موجود 19 برضه القشيري من الرسالة بتاعت الأخر. قال القشيري والصحيح أن المحذوف لولا كذا لما احتيج إلى تشديد الرسل، يعني لولا أنكم ستقولون هذا لما احتيج إلى إيه؟ إلى تجديد الرسل. ليه؟ قال أي هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد. بلغتهم إيه؟ الأخوان ناقل الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول العهد فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل، ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وقد حاكم الله بأنه لا يعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل. الكلام اللي انت سمعت اجزاء من كلام الإمام أحمد وانتهاء بكلام الشوكاني والقشيري مع الآيات وحديث عمرو بن النفيل واليهودي والمصراني وما إلى ذلك، فاخلص منه إلى إيه؟ إلى أن هؤلاء بلغتهم بقايا الرسل السابقين فقامت على من بلغه ذلك حجة الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى أرسل رسولا ليجدد هذا الدين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. مش هذا معنى الكلام اللي احنا قرأناه دلوقتي؟ طيب نصلي العشاء ان شاء الله. ثم نكمل بعد ذلك. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تبين لنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلصنا من النقطة السابقة إلى أن أحوال العرب في زمان الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مختلفة. الشيخ بيقول: ما الذي قصدته حين نقلت عن مؤلف هذه الرسالة أنه يوافقنا في أن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خاص بالجزئيات والكليات والأصول والفروع والدنيا والآخرة. كلمة الدنيا والآخرة لم تكن موجودة في هذا النقل الذي أرسل به إلي في الأسبوع الماضي، ولكنني سأنقل لكم مذهبه في هذه النقطة من رسالته إن شاء الله بعد قليل. يقول: فيما المخالفة إذن؟ سائل فضيلة الشيخ، هو يريد أن يقول: هذا الرجل لا يعذب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة إلا بعد قيام الحجة عليه، ولكنه يسمى مشركا، لا يزوج ولا تقل ذبيحته ولا يصلى عليه ولا يوالى. كل الأشياء التي تتعلق بالمشرك تنطبق عليه فيما عدا القتل، لابد من إقامة الحجة قبل مقاتلته، فالفارق بيننا وبينه. أما نحن فنقول: هذا الرجل حيث فعل هذا جاهلا أنه يخالف شريعة الرب عز وجل، فهذا قد ثبت له اسم الإسلام بيقين، واليقين لا يزول بالشك أو بالخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل متأولا. وكيف يقول أن بعض العلماء يقول أن الجهل غير الخطأ؟ وصفه لي. العلماء الذين يقولون الجهل غير الخطأ يقصدون بالخطأ هنا الخطأ في الفعل، أما الخطأ في القصد فهو الجهل. وإلا فبين لي معنى الخطأ. لقد سألت واحدا يكفر جميع الناس إلا نفسه ومن كان على شاكلته، عنده غلو شديد جدا. سألته لما قال: ما دليلك على عدم المؤاخذة بالجهل؟ قلت له قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وسأذكر كيفية استدلال العلماء بهذه الآية في موضعه إن شاء الله. قال: أظن، بعد أن سكت فترة لأنه فوجئ في الحقيقة بالإيه، لأنني أستدل بالآية، كان يتوقع أن أقول له حديث ذات أنواط فيقول محمد بن عبد الوهاب قال ولم يفعله، فأقول له كذا وإيه، تفوجئ بهذه الآية. فقال: أظن أننا نحتاج إلى القراءة في البديهيات. قلت: إزاي؟ قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب أصول الفقه ذكر الخطأ وذكر الجهل، والخطأ خلاف الجهل. قلت له: وصف لي الخطأ، عرف لي الخطأ. قال: الخطأ أن تفعل شيئا تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل وهو مخالف لما جاء عن الله عز وجل. أنطق الله عز وجل، الله يشهد عليه، أنطق الله عز وجل، أنطق لسانه بهذا الكلام. قلت له: طبق لي هذا الكلام بالضبط على الرجل الذي استغاث بضريح يظن أن هذا مما يتقرب إلى الله عز وجل به. أحمر وجهه جدا والله أعلم أقول شريف، وسكت مدة، ثم قال: أنت تتعسف معي، إلى آخر ما جرى بيننا. الشاهد من هذا الكلام أن الخطأ في القصد هو الجهل، وإلا توصف لي الخطأ في القصد. هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي طعن هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. لا تظن أنني أحتاج بقول أسامة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة قتلته بعد أن قالها، لا، هذا موضوع آخر. لأن البعض يتعامل مع هذا الحديث تعاملات في غاية الغرابة، وسيبين هذا إن شاء الله عز وجل. لكن الشاهد أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حين قتل هذا الرجل فأخطأ في قتله، لأنه ظن أنه قالها تعوذا، معنى هذا إيه؟ الخطأ ده يسمى جهل ولا ما يسماش؟ والنبي عليه السلام انتقده في ذلك انتقادا شديدا، ده يسمى جهل ولا ما يسماش؟ كان جاهلا بالحكم الشرعي، فبين له كما قال القرطبي رحمه الله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها مجزئة له، كيف قالها. وجاء حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه في الصحيحين مؤيدا لهذا المعنى. وليس هذا محل الكلام، أنا بس أردت أن أبين أسامة بن زيد اللي أخطأ رضي الله تعالى عنه. هل هذا الخطأ في القصد يتصور أن يقع إلا عن جهل؟ يعني إيه خطأ في القصد؟ ما انتش عارف الشيء الصحيح فوقعت في الخطأ، يعني تجهل الصحيح. ما انتش عارف الصحيح يعني تجهل الصحيح، ليها حل إلا كده؟ سبحان الله. فالذين يقولون الجهل غير الخطأ، اعلم أن مرادهم في الخطأ الذي يخالف الجهل الخطأ في الفعل وليس في القصد. وسأتي كلام مبسوط إن شاء الله عز وجل بشيخ الإسلام وغيره في هذا الموضع إن شاء الله عز وجل. يرجع مرجعنا للناس اللي كانوا في زمان الفترة دول اللي احنا ذكرنا الأحاديث بتاعتهم وأنهم يعذبون. أول شيء أحب أن أقوله، وهذا سأقوله على سبيل الإلزام فقط مش على سبيل الاستدلال، على سبيل الإلزام فقط. ولكن قبل أن أذكر هذا نسيت أن أنقل عبارة الإمام النووي التي تؤيد الكلام السابق، لأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال وهذا مذهب النووي، ولم يبين مذهب النووي في أهل الفترة. فاحنا هنجيب كلام الإمام النووي، وقد حكى الشنقيطي يقول وقد حكى القرافي الإجماع على ذلك. واضح؟ حكى القرافي الإجماع على ذلك. أنا ذكرت الكلام ده سابقا، سأنقل عبارة النووي وسأوضح مذهب القرافي في موضعه، ولكنني أقول في عجالة أن الكفر عند القرافي كما صرح هو بذلك، قال والكفر عندنا هضم جانب الربوبية، هضم جانب الربوبية. ولذلك لم يعذر من جهل الصفة، صفة من صفات الرب عز وجل. قال وقد يقال إن هذا من تكليف، من باب تكليف ما لا يطاق، وهو فعلا كذلك، ولكنه هكذا ليه ما تعرفش. لكن إخواننا لا يخالفوننا في هذا الأمر أن جهل الصفة معذور، بس أنا أردت أبين لك ما المراد بالتوحيد عند الإمام القرافي والمراد بالشرك أو بالكفر. قال والكفر عندنا هضم جانب الربوبية، وسأذكر لك إن شاء الله ما ذكره في كتاب الفروق. الشيء العجيب مش قادر يفرق فيه بين حاجتين، إن السجود للوثن كفر بالإجماع، والسجود للولي ما هوش كفر. إيه الفرق بين الاثنين؟ ما هوش قادر يلاحظ فارق، واخد بالك؟ ده طبعا كلام إيه؟ كلام باطل. الكلام اللي هو بيقوله كلام باطل، ولو احنا هنتأيد بأقوال كل قائل فقط لأدى هذا إلى غرفنا. كلام إن الناس اختلفت في أمور كثيرة، لكن عليك إن أنت نفس الطريقة اللي أنت بتسلكها في الفقه أو في غيره، عليك إن أنت تسلك نفس الناس تسلك كل أمور الديانة، كل أمور الديانة بالشكل ده. عشان برضه هيجي كلام اخواننا دلوقتي يقول لك لا، ما هو اصل السجود اللي كان معاذ هيسجده كان سجود تحيه مش سجود تعظيم. يعني سجود التحيه دلوقتي لو واحد راح سجد عند المقصوره يبقى الكلام ده مشروع؟ هتقول ان الكلام ده بس محرم، لان النبي عليه السلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. طبعا الكلام ده لا يقال، لأن ده بدعة وضلالة وتؤدي إلى الشرك وكذا وكذا. فأنا هنقل لكم كلام الإمام النووي رحمه الله، قال في صحيح مسلم في الجزء الثالث الرابع صفحة 79 أو في حديث إن أبي وأباك في النار فيه في الحديث أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. إخواننا بقى بيجوا دقلين الحتة دي وأطمين يقول لك شوف هو ما بيعدوش بالجد. قال وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء ليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة احفظ الأصل كويس. فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. كده احنا انتهينا من كلام الإمام النووي علشان نثبت الكلام اللي قاله الإمام أحمد رحمه الله. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم وديك شفت كلام الشوكاني والقشيري وابن كثير وغيرهم. يبقى احنا لما نثبت الكلام ده ونيجي نتصفح الاحاديث هتجد ان الحديث الاولاني حديث عمرو بن عامر الخزاعي لعنه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين من حديث انا رآه يغر قصده في النار يعني امعاءه. ليه؟ اول من سيب السائبة وبحر البحيرة بدل ملة إبراهيم عليه السلام احنا قلنا لما تيجي تعمل عملية بدل لازم البدل والمبدل يكونوا موجودين مش كده؟ هتشيل ده وتحط ده. القصص اللي وردت في السيرة عن محمد بن إسحاق وغيره بغير أسانيد طبعا القصص دي انا ما لا احتج بها من غير أسانيد ذكرت ان الراجل ده لما راح الى بلاد العماليق ولقاهم نصبين اصنام بيعبدوها وهو ما كانش على كده استحسن ذلك بمجرد نظره وهواه فراح جايب صنم من دول وراح مدخله عند العرب. وعمرو بن عامر ده كان فقى 20 ناقة. يعني ايه فقى 20 ناقة؟ يعني كان عنده 20,000 ناقة كان دي عندهم عند العرب لما يكمل 1,000 ناقة يفقى ناقة منها او معنى او يكون المعنى انه يذبحها. فمعنى انه فقى 20 ناقة يعني امتلك 20,000 ناقة عن كل 1,000 فقى ناقة واحدة. وكان هذا الرجل يطعم الطعام وكان في غاية الكرم فكان كبيرا شريفا مهابا مطاعا في قومه. فلما اتاهم بهذا الصنم عبدوه ثم ابتكروا بانفسهم اشياء. الحاجات دي ذكرت من غير اسانيد ولكن شوف زيد بن عمرو بن نفيل كان بينه وبين عمرو الخزاعي قد ايه. وزيد بن عمرو بن نفيل بلغه ان ابراهيم عليه السلام كان يعبد الله وحده وهو عارف ايه معنى العباده كويس. فلا تستغرب ان عمرو بن عامر وبعدين نفس الحديث نفسه بيقول كده. انت هتقول لا والله الكلام اللي انت بتقول ده ما ينفعش انك انت تقول عشان يبدل لازم يكون فيه الشيء المبدل والشيء الذي بدل به وما الى ذلك. هقول لك والله بقى ايه انفض الحاجات دي كلها وتعالى نناقش الاحاديث دي بألفاظها وحروفها. اول شيء في هذه الاحاديث أنت تقول هؤلاء كانوا جهالا ومع ذلك عذبهم الله عز وجل. طيب هنقول لك ما فيش في الأحاديث دي كلها القضية اللي أنت تقولها دي ما فيش في الأحاديث إن هم كانوا جهالا. هتقول له أهل فترة هقول لك النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم بينت إن أهل الفترة كانوا مختلفين منهم الجاهل ومنهم العالم. عليك ان انت تثبت لي ان ده كان من طائفة الجاهلين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان انت بتقول دول وقعوا في الشرك ومع ذلك جهلا ولم يعذرهم الله عز وجل. فين في الاحاديث ان هم وقعوا في الشرك؟ رأيته يذر قصده في النار. اللفظ ده مقارب جدا لحديث أسامة بن زيد الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقطابه فيدور حولها ك كما يدور الحمار حول الرحى. فيجتمع عليه أهل النار يقولون مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت بأمركم بالمعروف وما عملش بيه ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. ده حديث في الصحيحين. يبقى الراجل ده غايتنا في الأمر أنه كان بيترك المعروف رغم أنه يأمر به وينهى عن المنكر رغم أنه يقع فيه. حديث إن أبي وأباك في النار، اللفظة دي نفسها مساوية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، كل مصور في النار، ومساوي تماما لقوله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة وهي ثابتة عند أبي داود بسند صحيح، قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. فقاله عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار ما تقدرش تستفيد منه على سبيل الإلزام فقط، على سبيل الإلزام لا تستطيع أن تستفيد منه أكثر من ذلك. الحديث الثاني حديث ابن جدعان، كان يصل الرحم وكان يطعم الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام أنفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. احتمال في الحديث ده إن لا تنفع صلة الرحم ولا إطعام الطعام لأنه كان يفعل ذلك رياء، ونحن نعلم أن الرياء محبط للعمل، أو أنه فعل هذه الحسنات كلام على سبيل الإلزام ثاني عشان ما حدش يفهم غلط، أو أنه فعل دي حسنات وأتى بسيئات أكثر من ذلك لم يستغفر منها، زي حديث المفلس بالضبط، حديث أبي هريرة صحيح مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه من خطاياهم أو من سيئاتهم ثم طرح فيهم النار. يبقى أنا فعلت صلاة ولا صيام ولا الكلام ده، يبقى أنت لو حاولت أنك أنت تتقيأ هتقول لي نشوف النصوص مجردة، النصوص دي ما فيهاش كل القضايا اللي أنت ذكرتها، مش موجودة في كل النصوص دي، وقد يكون هو ده اللي بالغ. وبعدين كيف يتصور أن يستغفر الإنسان من خطيئة لا يعلمها؟ إزاي؟ هتقول لي طيب والله أهل العلم قالوا ده كان لكفره، هقول لك إذا التزمت كلام أهل العلم فلا تلتزم بجزء منه وتترك الجزء الآخر. إذا ناقشتني بنص التنزيل لا دليل لك، لن تستطيع أن تثبت أن هؤلاء كانوا من الجاهلين، هقول لك لا كانوا من العارفين، وقد أثبت لك اختلاف أحوال أهل الفترة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أقوال أهل العلم وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ما تستطيعش أنت تثبت أنهم كانوا جهالة. نمرة اثنين، الأحاديث دي ما فيهاش مسألة الشرك خالص، لكن اللي فيها ده من الممكن أن يرد في أحاديث مساوية له في الصيغة تماما. إن قلت أهل العلم استدلوا بالأحاديث على أن هؤلاء كانوا كفارا ألزمتك بكلام أهل العلم، وهذا ما نأخذ به. يبقى في حديث عمرو بن عامر الخزاعي بدل ملة إبراهيم وبدء أوثان بعد التوحيد، وفي حديث ابن جدعان إن ابن جدعان ده لم يكن يوما واغفر لي خطيئتي يوم الدين زي ما قال الإمام النووي، كان يكفر بالبعث، ما كانش في عنده حاجة اسمها يوم الدين، ودي سمعت الآن نفسها، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا إيه؟ أساطير الأولين. أنت الكلام اللي بتقوله ده إيه؟ ده الكلام ده اتقال لنا من زمان، ودي كلها أساطير في أساطير. واضح الكلام؟ يبقى لما تيجي بقول لك خلاص الراجل ده كافر في البعث وهو يعلم دين، يعلم به، ولكنه قال كما قال غيره أساطير الأولين. الكلام اللي أنا بقوله واضح ولا فيه؟ طيب. فالحديث دي ما فيهاش ان الناس دول كانوا ايه؟ كانوا جهالا. خلاص احنا هنقول ان الناس دول كانوا مشركين لان اهل العلم قالوا كده. اهل العلم قالوا كده. لكن ما فيهاش ان هم كانوا جهالا، واهل العلم اللي قالوا ان هم دخلوا النار عشان شركهم قالوا ان الناس دول كانوا عارفين، وما تظنش ان في مؤاخذه قبل الرسول زي ما قلت لك كلام الامام النووي رحمه الله. لا ده دول فاكرين كلام الالوسي؟ نسيتوا كلام الالوسي. الالوسي انا قرات عليكم بعد ما ثبت الاستدلال بالايه قال لك لا بس مساله الربوبيه دي فيها صعوبه. طيب خلاص. طب والناس اللي عذبوا من اهل الفتره؟ قال لك لا اللي عذبوا من اهل الفتره دول هنقول زي ما قال البعض ان هم زي ما قال غيرنا ان هم ايه بلغتهم رساله وعبد الاوثان تبديلا لمله ابراهيم عليه السلام اللي وصل ان هم عذبوا. طيب الشنقيطي رحمه الله سلك مسلكا اخر اظن انا قرات عليكم المره السابقه. الشنقيطي بعد ما ثبت الاستدلال بالايات على انه لا مؤاخذه قبل البعث، خلي بالك ان كلمه لا مؤاخذه دي يعني معناها ايه؟ عدم الوجوب او التحريم. عدم الوجوب او التحريم. امال الراجل ده اللي بيعمل الشرك ده زي اللي بيعبر مستوى الطرفين؟ احنا قلنا ان مذهب اهل السنه ايه؟ لا حكم للاشياء قبل ورود الشرع. الطفل ده اللي سنه 13 سنة ولسه ما بلغش سب الإله، نقول إن سب الإله مباح أو فعل مباحا؟ لا، لا حكم لفعله هذا. بعد ما لم نمى واحدة واحتلم، وده مش موجود في العقول أساسا حكاية الاحتلام دي، بعد ما لم نمى واحدة احتلم فيها لو فعل الفعل دي بعد كده يبقى إيه؟ يبقى كافر بالله عز وجل. خدت بال حضرتك؟ انت لما تيجي تلتزم بكلام العلماء التزم بيه كله. هتترك بكلام الشنقيطي بقى تكشف دي قد ايه؟ حيث ان ثبتت القاعده، وده اصل اصله الامام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، ان في كليات وفي جزئيات، لكن احنا مش هناخد المثل ده طبعا. في كليات وفي جزئيات. فلما تيجي كلية من الكليات وبعد كده جت جزئية مخالفة لهذه الكلية، يبقى انت على طول تقول ايه؟ الجزئية دي واقعة عين تدخلها احتمالات وي وي وي الى اخره. الشنقيطي عمل كده، وقرأت عليكم كلامه وسأذكركم به لعدم الإطالة. هذا الكلام انا قرأته لابن كثير ولكنني نسيت موضعه، اللي متذكر موضوعه يقوله لي والا يبقى ده وهم مني، اعتبروه وهم لحد ما اجيب له ابن كثير. الشنقيطي بيقول ايه؟ اما ان ربنا سبحانه وتعالى يكون خلق علما للنبي عليه الصلاه والسلام عرف به ان هؤلاء في النار، واما ان ربنا سبحانه وتعالى عرفه ان هم لما يمتحنوا في زمان الفتره هيفشلوا في الامتحان فهيدخلوا النار، واما ان دول بدلوا اشياء كانت موجوده عندهم. ابن كثير قال كده في والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اتفقنا على ان احنا نخليه وهم مني لحد ما اجيبه. انه قال هذا محمول على ان الله عز وجل اعلم نبيه عليه الصلاه والسلام انه ان اباه وامه سيفشلان في الاختبار الذي يكون يوم القيامة. عشان كده ده في النار وده في النار. طيب؟ لكن احنا بنقول بعد ما بينا دلوقتي ان احوال اهل الفترة مختلفة، مفيش في الاحاديث دي ان الناس اللي هيعذبوا دول كانوا جهال. الاخ صاحب الرسالة الاولانية اللي هو الشرقاوي قال وهو يؤصل أصلا في بداية رسالة الفلوس. كل هذا سيقرأ والله دي كلها في أحوال الآخرة، لكن إحنا اللي يهمنا أحوال الدنيا. هو باهل عن القاعدة التي أصلها هذه هتهدم 19 أدلته، لأن إحنا بسهولة جدا ويسر نقول إن أبي أباك في النار هذا حكم أخروي، ابن جنعان يضر قصبه في النار هذا حكم أخروي، أمه أبى الله عز وجل أن يأذن له في الاستغفار لأمه صلى الله عليه وسلم هذا حكم أخروي. قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحدث أعمالكم وأنتم إيه لا تشعرون، حبوط العمل هذا نستطيع أن نطلع عليه، أما أن هذا حكم تظهر نتيجته في الآخرة، تظهر نتيجته في الآخرة. هذا شوف أصل في الأول عشان يرد به دليل واحد، هو حديث الرجل الذي أوصى أبنائه أن يحرقوه، والحديث ده مش موضعه، لكن أنا بقول لك الموضع الأصل فيه الأصل ده. فإذا بهذا الأصل يعود على أدلته كلها بالإبطال، بالإبطال زي ما هنشوف إن شاء الله. أخونا صاحب الرسالة الأخيرة دي قال صفحة 22 ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشركون كافرون غير مسلمين، إلا أنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية، على خلاف بينهم في هذا الأخير، على خلاف بينهم في هذا الأخير. طيب في صفحة 41 قال أقول وبالله تعالى التوفيق أن الإشهاد الوارد في آية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس في الشرك، إلا أن المشرك لا يعذب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، لا يعذب إيه في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. ويقول في صفحة 44 نلخص مما سبق بما يلي، ذكر خمس نقاط. النقطة الخامسة ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك، فكل معذب في الدارين فهو مشرك. احنا بنسلم له بالحكمة دي، كل واحد يعذب في الدنيا والاخره مشرك، العاصي ممكن يعذب في الدنيا والاخره. بس النقطة الاصلية ايه مش متعلقة بنا احنا ايه في الموضوع بتاعنا، فكل معذب في الدارين فهو مشرك، دي كلية لن يستطيع ان يقيم دليل عليها ابدا. فكل معذب في الدارين فهو مشرك كافر، وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة في الدارين، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فانتبه لهذا الأمر جيدا وبالله التوفيق. ده صفحة 44. في صفحة 234 نخرج من هذا البحث في هذه الآية بما يلي، بما يلي دي من عندي حصل نقطتين نمرة واحد، وهذا اللي يهمني، أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال مبين، وصاحبه مشرك ليس بمسلم، وأنه موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة، على الراجح عند أهل السنة، على الراجح عند أهل السنة. يبقى خلى ده هو الإيه بعد أن قال على خلاف بينهم جزم، وهنا قال ده إيه الرابع. فكان لا دي 235. طب شوف 234 بيقول إيه، وبهذا يعلم أن الضلال قبل البيان خروج عن الصراط المستقيم، وأصحابه قطعا إن كانوا واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين، بين أنهم لا يعذبون في الدارين هذا على المذهب الراجح إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية. كويس؟ صفحة 293 آخر صفحة ما تزهقش. نتائج البحث، البحث ده كله بقى. نتائج البحث. جاي النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الثالثة والرابعة والخامسة كلها بمعنى واحد، مش عارف هي جاية في نقاط متفرقة ليه. شوف النقطة الثالثة اللي احنا هنعتبرها أولى بالنسبة لنا. الشرك قبل البيان سبب للعذاب، غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ. خلاص؟ النقطة اللي وراها. آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب على الراجح عند أهل السنة. ماشي. ثلاثة، ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب، فكل معذب في الدارين فهو مشرك، وليس كل مشرك معذبا إلا بعد قيام الحجة، فبينهما عموم وخصوص مطلق. يبقى إذا نحن نقدر نقول إن الأخ كده مفيش إشكال معانا، الأخ صاحب الرسالة دي، في الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم، لان هو بيقول ان دول اهل فترة وقاعد يثبت طول الرسالة ان دول اهل فترة، ومع ذلك القرآن سماهم مشركين وسماهم مجرمين وسماهم. فالشرك لازم لهم الا انهم لا يؤاخذون لا في الدنيا ولا في الآخرة الا بعد ايه؟ ارسال الرسول. طيب، ثابت ان في ناس هم ما جاش الرسول، ناس من اهل الفترة اللي هو بيتكلم عنهم ما جاش رسول ومع ذلك هم معذبين، يبقى الاخ لابد ان هو يوافقنا في ان دي قضايا اعيان. طب وهل يحتاج الى الاستدلال بذلك على ان هذه قضايا اعيان؟ القضية وردت في 4 أو 5، طب انت عايز من الخمسة دول تحكم تقول ان ده عموم ازاي؟ لما يقال ان فلان ده في النار اقول معنى كده ان هو واسرته كلهم رايحين النار؟ زي القضية ورد في معين. الأخ الشرقاوي صاحب الرسالة يقول وهذا عموم، تصور إن أبي وأباك في النار يقول